قالت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه قالت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه قالت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه بيها تجلي دايم تملي ونورها ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه هلت ليالي حلوه وهنيه ليالي رايحه وليالي جايه بيها التجلي دايم تملي ونور ساطع من العلالي هلت ليالي هلت ليالي Yeah.